بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نفتتح على بركة الله تعالى هذه الدروس المباركة إن شاء الله، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يجمعنا بهذه الوجوه الطيبة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا بمشيئة الله تعالى أيها الإخوة معكم في هذه الحلقات سيكون حول علم من علوم السنة النبوية، ألا وهو علوم الحديث، أو يسمى كذلك أصول الحديث، واشتهر عند المتأخرين باسم مصطلح الحديث. كما يعلم كل مسلم أن للسنة النبوية مكانتها العظيمة في قلب كل مؤمن، وللسنة النبوية مكانتها في قلوب المؤمنين، لأنها الأصل الثاني الذي يبني عليه كل مسلم دينه. يقرر أهل العلم أن للسنة النبوية ثلاث مراتب بجوار القرآن. المرتبة الأولى يقول أهل العلم أن تأتي السنة مؤكدة مقررة لما جاء في القرآن، يعني أن يأتي معنى معين في القرآن الكريم يأتي تأكيد هذا المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر في الجملة بالصلاة وبإيتاء الزكاة، جاء نظيره وتقريره وتأكيده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، منها قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا على ما جاء به القرآن، فنقول هذا الجانب هو مؤكد مقرر لما جاء في القرآن. القسم الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب السنة النبوية مع القرآن الكريم أن تكون السنة شارحة مبينة موضحة لما جاء في القرآن الكريم، يعني يأتي نص مجمل أو نص فيه شيء من الإبهام، فتأتي السنة النبوية بتفصيل أحوال هذا المعنى أو هذه الآية. نظير ذلك الآية السابقة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه آية مجملة، هل يمكن لمسلم أن يصلي أو أن يمتثل أمر الله جل وعلا الوارد في هذه الآية دون ما بيان من السنة؟ لا يمكن، لأننا سنقول سمعنا وأطعنا ربنا ونريد أن نمتثل أمرك، لكن كيف هي الصلاة؟ فيأتي دور السنة النبوية الشارحة المبينة لما جاء في القرآن، سواء كانت سنة قولية أو سنة عملية أو سنة تقريرية. فعلى سبيل المثال جاء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أوقات الصلوات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن تفصيل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته هو شرح وبيان لهذه الآية. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب السنة النبوية مع القرآن الكريم. المرتبة الثالثة هي أن ترد السنة بأحكام زائدة عما في القرآن الكريم، يعني تأتي السنة بأحكام ليست في القرآن الكريم. نظير ذلك قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآيات، ذكرت أصنافا من المحرمات من النساء، لا يجوز للمسلم أن ينكح إحداهن لأنهن كما يقول أهل العلم من المحرمات عليه. جاء في السنة أحاديث الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو المرأة على خالتها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. كلنا الآن بفضل الله جل وعلا يعرف ويعلم أن الخالة والعمة من المحارم، لا يمكن ولا يجوز لمسلم أن يتجوز أن يتزوج عمته أو خالته. هل تحريم العمة أن يجمع بين العمة مع بين المرأة وعمتها، هل يجوز أن تتزوج امرأة ثم تتزوج أختها مثلا؟ ها؟ طيب هذه بنص آية أو بنص حديث جمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب لكن الزوجة المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها يجوز؟ القرآن سكت عن ذلك، مع ذلك جاءت السنة النبوية ببيان حرمة هذا الحكم وأنه لا يجوز لمسلم أن يجمع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، يعني لا تكون البنت هي الأولى ثم تنكح عمتها ولا العكس. فهذا نقول مثال لكون السنة جاءت بحكم زائد عما في القرآن الكريم. من هنا يعلم كل مسلم أيقن بالإسلام وأسلم وجهه لله جل وعلا بأهمية السنة النبوية. لكن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تولى ربنا سبحانه حفظ القرآن الكريم من أن يزاد فيه أو ينقص، وهو بفضل الله محفوظ إلى يوم القيامة. لكن السنة النبوية كما يعلم الجميع وكل الله جل وعلا حفظها إلى الناس، إلى البشر يحفظوها. ولهذا يعني هناك كثير من يعني هناك أحاديث موضوعة وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم ألزقت عليه كذبا وزورا وبهتانا. من هنا صار أهل العلم يعتنون بتمييز ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح، لأن القرآن كما ذكرنا بفضل الله ورحمته محفوظ ما بين دفتي المصحف، يبدأ بالفاتحة وينتهي في الناس، محفوظ متواتر يعلمه الجميع، لا يمكن لأحد أن يزيد في القرآن أو أن ينقص منه. لكن السنة النبوية، أو هل يمكن إذا حافظنا على القرآن وحده وحرصنا على حفظه وحده، هل يمكن للمسلم أن يؤدي عبادة ربه حق العبادة؟ ونحن قد علمنا أن من السنة ما هو زائد على ما في القرآن ونحن ملزمون به، وفي السنة ما هو شارع لما في القرآن، ومنها ما هو مقرر. يمكن أن نستغني عن السنة النبوية فيما جاء مقررا مؤكدا لما في القرآن؟ يمكن، ما جاء مؤكد مقرر، لكن ما جاء شارحا وما جاء زائدا على ما في القرآن هل يمكن أن نستغني عن السنة؟ لا. فإذا يعلم كل مسلم مدى حاجته إلى السنة النبوية. فإذا قال قائل نحن الآن مر علينا 14 قرن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقررت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزقت عليه وكذبت عليه أحاديث، فما السبيل إلى تمييز أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال غيره التي ألزقت به زورا وبهتانا؟ هنا يأتي دور هذا الفن الذي نريد اليوم أن نعتني به أو أن نتدارسه فيما بيننا، وهو علم أصول الحديث. علم أصول الحديث هي عبارة عن مجموعة من القواعد تعنى بالتمييز بين ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. هي عبارة عن قواعد سار عليها أهل العلم الكبار أئمة الدين في تمييز الأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة النسبة إليه عن الأقوال المكذوبة المزورة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هنا تأتي أهمية هذا الفن، لأنه فن مرتبط بتمييز السنة الصحيحة من غير الصحيحة، والكل يعلم أهمية السنة في إقامة الدين، إذ لا يمكن أن يقام الدين أو أن يعبد رب العالمين إلا بالأخذ بالسنة النبوية، ولا سبيل إلى الأخذ بالسنة النبوية إلا إذا ميزت هذه السنة ما صح منها مما لم يصح، ولا سبيل إلى تمييز ما صح مما لم يصح إلا بدراسة هذه القواعد وهذا الفن. ومن هنا إذن نريد أن يستشعر كل طالب علم أهمية هذا الفن وأهمية هذه المادة وأهمية هذه الدروس، لأنها تؤهل طالب العلم بعد قضائه مشوارا في هذا الفن، تؤهله إلى أن يميز بين ما صح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح، وكما ذكرنا هذا في غاية الضرورة. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذا الفن بمنطق المنقول، علم المنطق كما يقرر المناطق أنه علم يعنى بطريقة ترتيب الأفكار، بطريقة ترتيب الاستدلال. علوم الحديث أو أصول الحديث أو مصطلح الحديث هو علم يعنى بمنطق الأخبار، يعني لتمييز أو كما يحلو لبعض أهل العلم يسميه ميزان قبول الأخبار. إذا أردت أن تعرف هل هذا الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مقبول أم لا، فعليك أن تستعمل ميزان مصطلح الحديث. هذا الفن مر بمراحل، يعني لم يبدأ مباشرة كما هو الحال عليه اليوم. أول ما بدأ هذا الفن أو بدأ التأليف في هذا الفن، بدأ التأليف فيه ضمن كتب هي في الأصل ليست مفردة لعلوم الحديث. يعني على سبيل المثال كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، هذا كتاب مؤلف في أصول الفقه، لكن ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في ثنايا هذا البحث، في ثنايا هذا الكتاب، مباحث متعلقة بأصول الحديث أو علوم الحديث أو مصطلح الحديث. فهذه كانت المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية وهي بدأت في قرابة في منتصف القرن الرابع الهجري، بدأ إفراد هذه القواعد بتأليفات مختصة. يعني هناك مؤلفات أفردت لذكر القواعد التي على طالب العلم أن يسير عليها ليميز بين صحيح الحديث وضعيفه. ثم المرحلة الثالثة وهي تسمى مرحلة الاستقرار، هي اختصرت فيها تلك الكتب المؤلفة في المرحلة الثانية وصيغت تلك الأصول على طريقة قواعد وتعاريف كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في هذه الدروس. من هذه الكتب المؤلفة في هذا الفن منظومة لطيفة صغيرة تسمى بمنظومة البيقوني أو تسمى بالمنظومة البيقونية. الإخوة القائمون على هذه الدروس رأوا واختاروا أن تكون هذه المنظومة هي موضوع مدارستنا في هذه الدروس، والاختيار في رأيي أنه اختيار موفق، لأنها منظومة سلسة سهلة، عبارة عن 34 بيتا من الأبيات السهلة من الرجز من الشعر، سهلة عذبة يحفظها الطالب العلم بيسر وسهولة، وهي البوابة الأولى التي يعتبرها أهل العلم للدخول في هذا الفن. هذه المنظومة كما ذكرنا تسمى منظومة البيقوني أو تسمى المنظومة البيقونية، وتسمى بالبيقونية نسبة إلى صاحبها وهو البيقوني رحمه الله. والبيقوني أيها الإخوة يعني من الغريب أنه رجل غير معروف، يعني لا تعرف له ترجمة، بل حتى كلمة البيقوني هي نسبة، لا يدري أهل العلم هي نسبة إلى ماذا، هل هي نسبة إلى بلدة، هل هي نسبة إلى قرية، هل هي نسبة إلى مهنة، إلى أي شيء لا يعرف. كل ما يعرف عن ترجمة هذا العالم أنه وجد في إحدى نسخ المخطوطة لمنظومة كتب على غلافها بخط الناسخ هذا الكتاب تأليف الشيخ عمر ابن الشيخ محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي البيقوني رحمه الله. هذا كل ما يعرف عن ترجمة هذا الشخص. فمن خلال هذه الكلمة عرفنا أن اسمه عمر، وأنه من سلالة من أهل العلم، لأنه وصف والده كذلك بأنه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد، كذلك ذكر في هذه الكلمة أنه دمشقي، فعرفنا أنه إذن إما أن يكون دمشقيا أصلا أو نزل دمشق وشافعي المذهب. السؤال الآن الذي يجب على كل من يسمع درسنا اليوم أن يسأله: كيف تعلق أهل العلم بهذه المنظومة مع أن مؤلفها لا يعرف؟ وأنا يعني جرت عادتي في إذا درست هذا الكتاب إني أعلن تحدي للطلاب الذين أمامي. أنا أتحدى أي منكم، كل من يأتي بترجمة أو بسنة وفاة لهذا العالم الجليل ونحن نصفه بالجلالة لما سيأتي معنا من ذكره، فيعني له جائزة وجائزة ثمينة. من يستطيع أن يحدد سنة وفاة هذا العالم أو أن يذكر له ترجمة ضافية غير هذه الكليمات التي ذكرتها فله جائزة، وأنا أعني ما أقول جائزة ثمينة، والتحدي مفتوح إلى أن تنتهي هذه المنظومة وإلى بعد ما ننتهي بإذن الله. التحدي مفتوح، كل من يعرف ترجمة هذا الرجل أو سنة وفاته، ومسبقا سأقول لا يأتيني واحد ويقول وقفت في ترجمته أنه كان حيا قبل سنة 1080، لأن هذه ذكرها عمر حالة في معجم المؤلفين ولم يزد على ذلك. إذن أولا لم يذكر السنة تحديدا، وثانيا أخطأ في تسميته فقال هو سماه طه، وهذا دال على أن معلومته غير دقيقة، لأن كل من شرح هذا الكتاب، كل من شرح هذه المنظومة من أهل العلم صرحوا في مقدماتهم بأنهم لم يقفوا لهذا العالم على أثر. يرجع الآن السؤال السابق: كيف أهل العلم يعلقون الناس بمنظومة صاحبها مجهول لا يعرف؟ كيف الناس تعلقوا بها أصلا؟ كيف الناس ارتضوها بوابة لهذا الفن ولهذا العلم؟ ووصلوا من شئتم من أهل العلم، سل من شئت من أهل العلم ممن له عناية بقريب أو بعيد بفن المصطلح أو علوم الحديث، واسأله بما أبدأ، سيقول تبدأ بمنظومة البيقوني، ومع ذلك الرجل مجهول. يقول أهل العلم: لا دليل أدل على صدقه وإخلاصه في أثناء تأليفه لهذه المنظومة من هذا، لأنه يعني كما ما هو معلوم بين طلبة العلم وبين العلماء أن الإخلاص مدعاة للبقاء، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. والصدق إذن هذا المصنف رحمه الله بدأ ظاهرا في أولا أنه لم يسم اسمه، لأنه جرت طريقة أهل العلم أو كثير منهم على أنهم يعني في أثناء النظم يذكروا اسمه ونسبه في أثناء الأبيات الأولى. الناظم رحمه الله لم يفعل ذلك، ومع ذلك يأبى الله عز وجل إلا أن تكون هذه المنظومة اللطيفة الصغيرة ذات 34 بيتا، يأبى الله إلا أن تكون هي بوابة كل طالب علم أراد أن يسلك هذا السبيل. هذا الكتاب احتفى به أهل العلم قديما وحديثا، ألفت عليه الشروح الكثيرة، يعني لعلها تفوق 50 شرحا من المتقدمين ومن المتأخرين. من هذه الشروح لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني، وهذا من أفضل الشروح، في شرح للحموي، شرح للدمياطي، شرح لبدر الدين الحسيني، شرح لعبد القادر الجلال عبد القادر المحلي شروح كثيرة من المتقدمين، كما شرحها عدة من العلماء المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ بن جبرين رحمه الله، يعني من صغار طلبة العلم ومن كبارهم ومن كبار العلماء. يعني إذن هي كلمة إجماع أن أطبقوا على أن تكون هذه المنظومة هي البوابة الفعلية للولوج إلى علم علوم الحديث. ولهذا إذن هذا كما ذكرنا نأخذ منه درسا غاية في الأهمية، وهو الحرص على الإخلاص. وما دمنا قد ذكرنا الإخلاص فلنجدد نياتنا أيها الإخوة في أن تكون نيتنا خالصة لله جل وعلا في حضورنا لهذه الدروس وفي حضورنا لهذه المجالس التي أسأل الله أن يبارك فيها. كما يقول أهل العلم أن نية طالب العلم تكون النية إذا أراد طالب العلم أن تكون لله أن ينوي بحضوره لهذه المجالس أولا رفع الجهل عن نفسه، ثم رفع الجهل عن أبناء المسلمين. يعني ينوي بحضوره لهذه الدروس أن يفيد نفسه أولا، يتعلم هذا العلم ليميز كما ذكرنا بين صحيح السنة وضعيفها، فإذا تمكن من هذا الفن ينتقل إلى الخطوة الثانية من النية، وهي أن يرفع الجهل عن أبناء المسلمين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نخلص نياتنا لله جل وعلا، وألا نطلب بهذا العلم إلا وجه الله الكريم المنان. هذه المنظومة كما ذكرنا هي عبارة عن 34 بيتا، افتتحها الناظم رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم لم يدرجها الناظم رحمه الله في أثناء المنظومة، لكن كما يقول أهل العلم من شراح هذه المنظومة هي أثبتت في بعض الشروح بالخط الأحمر على طريقة المتقدمين في نسخ المخطوطات. إذا كانت الكتاب عبارة عن متن وشرح، يكتب المتن بلون مثلا اللون الأحمر، والشرح يكتب بالمداد الأسود ليميز الأصل عن الشرح. فالبسملة في جميع نسخ هذه المخطوطة من شروح هذا الكتاب ميزت وأثبتت بالحمرة، فهذا دال على أنها من صنيع ومن كتابة المصنف رحمه الله. وإذا افتتح الناظم رحمه الله هذه المنظومة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ولم يسلكها أو لم ينظمها داخل المنظومة، وهذه كما جرت عادة أهل العلم على الاستنان بسنة كتاب الله جل وعلا في افتتاح الكلام الطيب والكتب والمراسلات ببسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف بين أهل العلم في جواز افتتاح الشعر بالبسملة، والصحيح أنه يجوز ما دام الشعر شعرا طيبا صالحا مثل الأشعار التي ينظمها أهل العلم لإفادة طلبة العلم. فإذا افتتح الناظم هذه المنظومة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وقبل أن نشرع في ذكر المنظومة سنتفق على أن الشرح سيكون للأبيات فقط، يعني لن نلتزم بشرح معين، إنما سيكون مثار أو مدارستنا على النظم مباشرة. وشروح أهل العلم للبيقونية كثيرة، يمكن لكل واحد من الإخوة الحضور أن يستعين بأي شرح منها، لكن نحن سينصب حديثنا عن نظم الناظم رحمه الله. قال الناظم رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا، قال أبدأ بالحمد. والحمد عند أهل العلم هو وصف محمود أو ثناء عليه بما هو أهله مع الحب والتعظيم. فإذا كان وصف للمحمود بالكمال دون مدح أو تعظيم سمي مدحا، يعني إذا كان وصف، إذا أهل العلم يقولون الحمد هو وصف للمحمود بالكمال مع الحب والتعظيم. إذا وصفت شخصا بصفة كمال مع الحب والتعظيم سمي هذا حمدا. فإذا كان مجردا عن التعظيم الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا صار هذا الوصف مدحا. الناظم رحمه الله افتتح منظومته بأي شيء؟ بالحمد. طيب ألم نقل أنه افتتح منظومته بالبسملة؟ إذن هو بدأ بالبسملة أم بالحمد؟ بالبسملة. إذن كيف يقول أبدأ بالحمد؟ يعني من أول كلمتين في المنظومة يخطئ. بدأ في المنظومة والبسملة شكر لله، لكن بدأ، لو سألتك بدأ بالبسملة أم بالحمد؟ بالبسملة، وهو يقول بدأت بالحمد. من المصيب، أنت أم هو؟ هو. طيب إذن بدأ بالحمد أم بالبسملة؟ الحمد يتضمن البسملة. يقول أهل العلم هذا يسمى ابتداء إضافي، لأن أهل العلم يقولون هناك ابتداء مطلق وهناك ابتداء إضافي. الابتداء المطلق افتتح المنظومة بالبسملة، لا ينبغي لواحد منا أن يشك في أنه إلا إذا اعتبر أن البسملة ليست من النظم. طيب، وقول الناظم أبدأ بالحمد يعني الأبيات، يعني إذن هناك بدء أو افتتاح مطلق وافتتاح إضافي. الافتتاح المطلق افتتحها بأي شيء؟ بالبسملة. وافتتح الأبيات بالحمد، فقال أبدأ بالحمد. وهذه نستن بالناظم رحمه الله في أن يكون أن تكون مجالسنا الطيبة تفتتح بنفس الطريقة، بالبسملة ثم بالحمد لله جل وعلا، لأنه صاحب النعمة، وكل فضل وكل نعمة بنا ومعنا وفينا هي من الله سبحانه وحده، فهو وحده سبحانه المستحق للحمد والثناء المطلق. قال أبدأ بالحمد مصليا. مصليا هو هنا إعرابها أنها حال. الحال هنا إذن هو يبدأ بالحمد حال كونه مصليا. طيب الحمد بأي شيء يكون؟ باللسان. والشكر، الشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، وهذا الفرق بين أحد الفروق بين الحمد والشكر. لكن الحمد لا يكون إلا باللسان. إذن الحمد لا يكون إلا باللسان. هل يمكن لأحد أن يحمد الله حال كونه مصليا؟ من يقدر يطبق هذا؟ يحمد حال كونه مصليا. الحال الآن لما يقولوا جاء فلان راكضا، يعني في أثناء مجيئه جاء على هيئة الركب، صح؟ طيب من يستطيع أن يصور لي الافتتاح بالحمد حال كونه مصليا؟ يقرأ الفاتحة. طيب ثم الصلاة، مصليا على، مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل تقدر تحمد وتصلي في آن واحد؟ من يقدر يحمد ويصلي في آن واحد؟ هذه الغلطة الثانية. كيف تحمد الله وبتصلي على النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ هذه يقول أهل العلم هي حال منوية، يعني أبدأ بالحمد حال كوني ناويا أن أثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبدأ بالحمد مثنيا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فافتتح بحمد صاحب الحمد المستحق للحمد المطلق، صاحب النعمة التامة الكاملة، ثم بالثناء على من وصلت إلينا هذه النعمة من طريقه ومن خلاله. فكل نعمة أنعمها الله عز وجل عليه، أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على عباده هي نعمة الإسلام. وهذه النعمة إنما بلغتنا من طريق النبي المختار محمد خير نبي أرسل إلينا، ولهذا استحق صلوات ربي وسلامه عليه أن يثنى عليه ليل نهار، والصلاة هي طلب الثناء، هي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الثناء من الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تثني على الله جل وعلا أولا، ثم تطلب منه سبحانه أن يثني على عبده محمد الذي إنما وصلت إلينا أعظم نعم الله جل وعلا علينا من خلاله. فقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وهو جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين وصفي النبوة والرسالة، على الخلاف بين أهل العلم في هل هناك فرق بين النبي والرسول، والصحيح أن هناك فرقا بين النبي والرسول، ولهذا جمع له الوصفين. قال: مصليا على محمد خير نبي أرسل، فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أفضل الأنبياء والرسل. هذا البيت الأول هو الافتتاح الذي افتتح به الناظم، وهو دأب أهل العلم في افتتاح كتبهم وافتتاح مجالسهم. أول ما يذكرون يحمدون الله جل وعلا صاحب النعمة التامة الكاملة المطلقة، ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أعظم نعمة إنما بلغتنا من خلاله، ثم يترحمون على أهل العلم ومنهم المؤلف رحمه الله. ولهذا السنة في من أراد أن يفتتح ذكر كلام للناظم رحمه الله أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، نثني على الصحابة رضي الله عنهم، قال المصنف رحمه الله، أو قال الناظم رحمه الله. هكذا يستشعر طالب العلم تلك النعمة التي يعيشها، وهذا العلم وهو ميراث النبوة، كيف طريق التسلسل النعمة. صاحب النعمة العظمى هو الباري جل وعلا، خالقنا وخالق كل شيء، ثم الصلاة والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أعظم نعمة إنما بلغتنا من طريقه، ثم الثناء على أهل العلم ومنهم المصنف أو الناظم، لأن هذا العلم تحديدا الذي نتدارسه وهو ميراث من ميراث النبوة إنما بلغنا من طريق هذا العالم. نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده برحمته وأن ينفعنا بما بعلمه. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قلنا هذا البيت هو عبارة عن افتتاح، ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. شرع الناظم رحمه الله في هذا البيت، البيت الثاني، في الحديث عن منظومته وعن منهجه، وهذه طريقة أهل العلم في التأليف. إذا أراد واحد منا أن يؤلف كتابا، عليه أولا أن يفتتح بالحمد، يحمد الله ويثني عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ثم يشرع في بيان موضوع هذا الكتاب الذي يكتبه. يعني هذه البيت الثاني يعد كالمقدمة التي يبين فيها موضوع المنظومة، منهج الناظم رحمه الله في هذه المنظومة إلى آخره. هذا دأب أهل العلم في المقدمات، إذا ألفوا كتابا في المقدمة يذكر الفن المتعلق بهذا الكتاب. يعني أنت الواحد منا إذا دخل مكتبة ووقف على وأراد أن يشتري كتابا، كيف سيميز الكتاب؟ هل هو مما يروق لك شراؤه أم لا؟ أولا العنوان، لا يعني لنكن جادين وواقعيين، أول ما يستهويك العنوان. طيب، بعض العناوين تكون براقة وليست دالة على محتواها، يقول لك فتح الباري أو فتح المنعم أو كذا، ويجيب لك عنوان جميل ومنمق ومزجوع، لكن ما في الداخل لا يدل على ذلك. فإذا الفكرة الأولى التي تأخذها من اسم الكتاب ومن المؤلف، لأن المؤلف تاريخه ومؤلفاته وعلمه وفضله يدل على فضل الكتاب. طيب، مؤلفنا الآن رجل مجهول، ومع ذلك لم يمنع ذلك أهل العلم من الاستفادة من هذه المنظومة. إذا هل المؤلف، ما دمت لا أعرف المؤلف سأحكم على الكتاب بأنه غير صالح؟ لا، إذن مجرد العنوان ومجرد معرفة المؤلف لا تعني بالضرورة أنك بحاجة إلى شراء هذا الكتاب أو أنك ستستفيد منه. أحيانا حتى المؤلف يكون عالم جليل، لكن يكون مستوى الكتاب أكبر منك أو أصغر منك. ممكن يكون عالم جليل لكن كتب في فن أنت لا ليس من اهتماماتك، صح؟ إذن ما السبيل إلى معرفة التحديد هل هذا الكتاب يصلح لك أو لا؟ من خلال المقدمة. المقدمة تتصفح المقدمة. المفترض أن العالم إذا ألف كتابا يذكر في هذه المقدمة الفن الذي يؤلف فيه. أول ما يجيب يقول لك هذه المنظومة في علوم الحديث مثلا، إذن لا يتكلم عن فقه، لا يتكلم عن عقيدة، لا يتكلم عن تفسير، موضوع الكتاب هو علوم الحديث. ثم يذكر بعض المسائل التي تدل على الكتاب هذا ومستواه. هذا ما فعله الناظم في هذا البيت الثاني. في البيت الثاني قال وذي، وهو اسم إشارة يشير إلى أي شيء، وذي من أقسام الحديث عدة، يشير إلى أي شيء، إلى أقسام الحديث التي ذكرها أو سيذكرها. ولهذا يقول أهل العلم هذه إشارة إلى شيء في الذهن، لأنه الآن ما زال يكتب البيت الثاني. هل كتب الأنواع التي يريد أن يشرحها؟ لا، لم يكتبها بعد. فإذا هي إشارة إلى ما في الذهن أو في شيء في الواقع. طيب لو أشرت اليوم الآن إلى الأبيات هذه يشير إلى شيء في الواقع أم في الذهن؟ في الواقع، لأنها صارت مكتوبة الآن. يعني الآن لو قلت أنا سأشرح هذه الأنواع أشير إلى شيء في الذهن أو واقعي، لكن الناظم رحمه الله يشير إلى شيء إلا إذا كان أحسن على طريقة بعض أهل العلم، يكتب النظم ثم يرجع ويكتب المقدمة. ممكن ولا غريب شوية؟ من منكم ناظم ينظم الشعر؟ اللي ينظم الشعر يعرف أنه ممكن يبدأ به الأبيات المقصودة تحديدا ثم يرجع فيكتب المقدمة. فإذا كانت هذه المقدمة كتبت قبل الأبيات فالإشارة تبدأ تكون إلى شيء في الذهن. أما إذا كانت المقدمة كتبت بعد تحديد الأنواع تكون الإشارة إلى شيء واقعي محسوس. قال وذي من أقسام الحديث عدة. إذن هذه المنظومة تعنى بذكر أقسام الحديث. إذن سيتكلم عن أنواع الحديث. هل ذكرها كلها؟ لو سألك سائل هل استوفت منظومة البيقوني جميع مباحث علوم الحديث وأقسام الديث أو لا؟ ما الجواب؟ لا. لماذا؟ من أين عرف؟ لأنه قال أقسام من أولا قال من، ومن هذه للتبعيض، يعني سأذكر لك شيئا أو بعضا من أنواع علوم الحديث. ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة، يعني عدد معدود، فلم يستوف. إذن من خلال الشطر الأول نعرف أن هذه المنظومة إذن مؤلفة في أي فن؟ في علوم الحديث، لأنه قال سأذكر أقسام الأحاديث، أنواع علوم الحديث. وثانيا أن الناظم رحمه الله لم يستوف ولا استوفى أنواع علوم الحديث كلها. يعني هل يمكن لأحد أن يعترض فيما بعد يقول مثلا أن الناظم رحمه الله لم يذكر النوع الفلاني؟ لا. لماذا؟ لأن المقصود منها هو بيان جملة أو بعضا من أنواع علوم الحديث وليست كلها. قال وذي من أقسام الحديث عدة. قال وكل واحد أتى وحده. وكل واحد أتى وحده. كل واحد من هذه الأنواع التي سيذكرها لك الناظم أتى في هذه المنظومة مقرونا بأي شيء؟ بحده، يعني بتعريفه. إذن هذه النقطة الثالثة في منهج الناظم في منظومته، أنه سيذكر لنا أنواع علوم الحديث ليست إعدادا، يعني لن يقتصر على قوله الصحيح الحسن الضعيف المرسل المنقطع المعضل الشاذ المنكر المدبج كذا كذا كذا، لا، إنما سيذكر النوع وبجواره إيه؟ تعريفه، سيذكر تعريف هذا النوع. ومن هنا إذن ما المقصود من هذه المنظومة؟ هي المقصود تعريف طالب العلم المبتدئ بأنواع علوم الحديث وتعريف هذه الأنواع ومعرفتها. ولهذا هذه المنظومة من أفضل ما يبتدأ به. لماذا؟ لأنها أولا ليست جامعة شاملة، وإن كانت ذكرت المهم من أنواع علوم الحديث، وتعرف الطالب العلم بتعريف ومعاني هذه الألفاظ التي يتداولها أهل العلم. لأن طالب العلم إذا درس علم الحديث سيجد أن أهل الحديث يستعملون بعض الألفاظ هي ليست من ألفاظ العامة، لها معاني ومدلولات خاصة. هذه الألفاظ والمعاني تحتاج إلى بيان. يعني مثلا لو سمعت عالما من علماء الحديث قال هذا الحديث معضل، أو قال هذا الحديث منكر، أو قال هذا الحديث مدرج، هذا حكم. لو كنت عالما بهذه الأنواع تعرف الحكم على هذا الحديث هل هو مقبول أم لا. لكن ما دمت لا تعرف معاني هذه الألفاظ، هل يمكنك المعرفة هل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل؟ طيب إذا نرجع، ما ثمرة وما الغاية من دراسة هذا الفن؟ تمييز الحديث أي لا، بعبارة أسهل صحيح والضعيف، هذه يقولها شخص بدأ يعرف أنواع علوم الحديث، المقبول والمردود، أو ما ذكره ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، ما هو من قوله وما هو مكذوب ملزق عليه. طيب هذه الخلاصة يؤديها أهل العلم بعبارات علمية محددة معروفة لها معاني، هذه هي التي سيذكرها لنا المصنف رحمه الله. طيب هذه التعريف التي ذكرها الناظم رحمه الله هنا الآن سيلتزم بأن يذكر النوع ومعه تعريفه أو لا؟ طيب لو ذكر نوعا ولم يذكر تعريفه نستطيع أن نعترض عليه وننتقده ونقول أنه لم يوفي بشرطه؟ وكل أحسنت، قال كل، والفائدة في كلمة كل، يعني أي نوع من أنواع علوم الحديث التي سأذكرها لك إنما أذكرها مقرونة. طيب لما ذكر المعنعن، من يحفظ البيقونية منكم؟ معنعن كعن سعيد عن كرم، ها، ومبهم من ياش علاقة. طيب معنعن كعن سعيد عن كرم، هل ذكر تعريف المعنعن؟ ذكر المثال، هو ما قال في بذكر المثال، قال وكل واحد أتى وحده. إذن سنقول هنا منهجه أنه يذكر كل نوع مقرونا بتعريفه إلا في مثال وحيد استغنى بالمثال عن التعريف، لأن كما ذكرنا هذه المنظومة موجهة لطالب العلم المبتدئ، وطالب العلم المبتدئ لما تقول لا عن فلان عن فلان يتفهم ما هو الإسناد المعنعن، لأن المقصود بالمعنعن هو أن يقول الراوي عن فلان، ما يقولش حدثني فلان أو أخبرني فلان. فهذا مثال. مثال آخر ذكر الناظم رحمه الله التعريف مقرونا بالمثال، يعني هو أصلا منهجه أن يذكر النوع مقرونا بتعريفه، إلا في حالة واحدة وهي المعنعن، اقتصر على المثال مستغنيا به عن التعريف. في حالة أخرى ذكر التعريف والمثال معا، في إيش؟ في المسلسل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني إلى آخر الحد إلى آخر ما قال. إذن قال ما على وصف أتى هذا التعريف وذكر معه المثال. فمن هنا إذن لو سألتك الآن ما هو منهج البيقوني رحمه الله في منظومته، نقول أولا هي منظومة متعلقة بفن علوم الحديث، اقتصر فيها على ذكر أنواع علوم الحديث كلها أو بعضها؟ إذن ذكر اقتصر فيها على ذكر بعض أنواع علوم الحديث والنقل الأنواع المهمة. ثالثا يذكر كل نوع مقرونا بتعريفه إلا في مثال وحيد اقتصر بالمثال واستغنى به عن التعريف. طيب هذه إذن عرفنا ما هي المنظومة. الآن كل واحد منا يستطيع أن يقرر هل أنت مخاطب بهذه المنظومة أو والله تقول لا أنا حسابي بيتكلم عن الفقه. شوف ما شاء الله أخيار ملتحين وجلسة مباركة في مسجد فقلت هيا بنجلس نحسابهم بيتكلموا على فقه ولا عقيدة ولا تفسير. هي الحكاية على علوم الحديث لا ما خاطرش. ممكن وممكن يعني هذا هو العلم اللي ندور فيه. فعرفت أنا الآن أن مرادي أن يعني مطلوبي موجود في هذه المنظومة. طيب من أنواع علوم الحديث يعني درست أنواع علوم الحديث ودرست كتاب كذا ودرست كتاب كذا وأنا متفوق وهذه الظاهر المنظومة أنها يخاطب بها الطالب المبتدئ. فممكن يقول لا إذن لست من المستهدفين بهذا الدرس. إذن المنهجية الأولى هي التي توجه الطالب وتبين هل هو في حاجة إلى هذا الكلام الذي سنذكره في هذه الدروس أم لا. يبقى الملقي قد يزيد بعض المسائل اللي بيزيدها بس بعدين حتى تترحم علينا في السلسلة كما ذكرنا. تبدأ بالباري جل وعلا ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم المصنف ثم العبد الفقير، لأنه كما ذكر الزرقاني في شرحه والله يا إخوة أهل العلم ونحن لا نريد أن نفوت هذه الوقفات يا إخوة يستشعرون الإخلاص ويستشعرون هناك لذة لطلبة العلم لا يشعر بها إلا من كان عالما بحق أمثال هؤلاء الأخيار. ولست يعني الزرقاني رحمه الله لما في أثناء شرحه لمنظومة البيقوني قال سألني بعض الإخوان أنا شرحها له وأحسن في الظن إلى آخر كلامه من التواضع، ثم قال فرأيت أن أشرح هذا الكتاب لعلها تكون لي دخرا يوم القيامة. وقال لعلها، الضمير هنا مؤنث ولا مذكر؟ والشرح هو شارح، الشرح يكون مذكرا أم مؤنثا؟ مذكر. فالمفروض إذا كان الآن مثلا لو العبد لله قال إنما جئت أشرح هذه المنظومة لتكون لي دخرا أو ليكون لي هذا الشرح دخرا، شل التعبير السليم لغة، نقول ليكون هذا الشرح ولا نقول ليكون لتكون هذه الشرح؟ ها؟ ليكون هذا الشرح. لكن الزرقاني رحمه الله قال لعلها تكون لي ذخرا، عايد على أي شيء؟ طيب وما علاقته بالبيقونية؟ هو شرح، هو شرح. كيف الإخلاص؟ لا نيته كيف؟ لعل نيتي تكون لي ذخرا. كان يقول أهل العلم هذا من تمام تواضعه رحمه الله، قال يعني كان يصور أنه ليس له في هذا الشرع شيء، مجرد أن كان واسطة بين طلبة العلم وبين المنظومة مش حتى الفهم، كأنه يعني يهضم نفسه ويعتبر أنه لم يأتي بشيء، إنما كل ما فعلته هو أن دللت طلبة العلم على المنظومة. ولهذا لأن المنظومة فعلا أيها الإخوة لو بقيت ورقة، لأنها 34 بيت لما احتفي بها هذا الاحتفاء، لكن شروح أهل العلم لها وتتابعهم عليها هي التي أكسبتها نوعا من الثقة. فإذا هو كأنه نزل، يقول أهل العلم زي كما قال الأجهوري في حاشيته على شرح الزرقاني، يقول نزل شرحه منزلة العدم. فإذا العبد الفقير المتحدث أمامكم لعله إذا ما يكون لي إلا أن دللتكم إلى هذه المنظومة فأستحب أن أحشر مع هؤلاء الذين يثنى عليهم. أحد المشايخ الشيخ عبد المحسن العباس تحديدا دخل مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله الشيخ حماد الأنصاري عالم من علماء المدينة في علم الحديث وصاحب مكتبة كبيرة جدا وعنده عناية بجمع المخطوطات ونحو ذلك. الشيخ الفاضل رحمه الله هذا الشيخ حماد الأنصاري له عناية بالمكتبة عناية شديدة، كل كتاب يدخل مكتبته حتى لو رسالة صغيرة من رسائل اللطيفة الصغيرة إذا دخلت مكتبته يعيد تجليدها، يفك الغلاف العادي ويجلدها تجليد فاخر ثم يرصها من ضمن الكتب. حدثنا الشيخ عبد المحسن العباد الله يذكره بالخير يقول دخلت مكتبة الشيخ حماد الأنصاري فوجدت دليل الهاتف، الدليل المكتوب فيها أرقام التليفونات، قال لقيته مجلد بنفس التجليد اللي هو كتب أهل العلم. قال لما رأيت ذلك قال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس. قال دليل هاتف لما دخل مكتبة هذا الرجل المبارك ناله من الحفاوة والتعظيم ما نال صحيح البخاري وصحيح مسلم وإلى آخره من كتب أهل العلم. فإذا مجرد أن تكون وأن تعيش وأن تذكر مع أهل العلم والله إنه لشرف عظيم. أسأل الله ألا يحرمنا هذا الشرف، وأسأل الله كذلك أن يخلص نياتنا لله جل وعلا. لما فرغ الناظم رحمه الله من هذين البيتين وكما قلنا قال وذي من أقسام الحديد، عدد الأنواع التي ذكرها الناظم 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، 32 نوع ذكرها في 34 بيتا، منها ما خصه ببيت واحد ومنها ما ذكره في أكثر من بيت ومنها البيت الواحد الذي يذكر فيه أكثر من نوع. لما ذكر منهجه وطريقته في هذا التأليف بدأ وشرع في صلب الموضوع والمقصود من هذا التأليف. قال أولها، أول أي شيء؟ الضمير عائد على أي شيء؟ على أنواع علوم الحديث أو أقسام الحديث التي وعدنا بذكرها. إذن بما افتتح الناظم، هل يجوز لنا أن نقول افتتح الناظم منظومته بالحديث الصحيح؟ ها؟ بأي شيء؟ بالحمد ولا بالبسملة؟ ها؟ بأي شيء افتتح منظومته؟ طيب وافتتح افتتاحا إضافيا بالصحيح تمشي ولا لا؟ إيه بس لا افتتح إضافيا بالصحيح الأقسام، إذن يجوز أن نقول افتتح منظومته بأي شيء؟ بالصحيح، على اعتبار يكون المراد لما نقول افتتاح إضافي أي الأنواع. احنا قلنا الابتداء المطلق افتتحها بأي شيء؟ بالبسملة، والأبيات بالحمد، والأنواع بالصحيح، هذا يسمى ابتداء أو افتتاح إضافي. أولها أي أول هذه الأنواع الصحيح، هذا هو النوع. قال وذي من أقسام الحديث، هذا قسم، ما هو؟ الصحيح. الآن لو مشى على طريقته ما الذي يلزمه؟ أن يأتي بالتعريف. قال وكل واحد أتى في هذه المنظومة مع حده، أين حد الصحيح؟ قال أولها الصحيح وهو، اللي بيأتي بعد وهو هو التعريف. قال الصحيح، الصحيح في اللغة بمعنى السليم القوي ضد الضعيف. طيب لما افتتح المنظومة أو الأنواع بالصحيح؟ لأنه أقواها وهو المقصود. نحن قلنا ما الثمرة من دراسة هذا الفن؟ تمييز ما صح. إذا نتأخر لا، هو المقصود هو الثمرة. ولهذا اللي يستوعب التعريف الصحيح وشروطه ويفهمها فهم كامل تام يكون يعني فهم تقريبا 50 أو 60% من هذا الفن. قال أولها الصحيح، قال أولها الصحيح، ثم شرع في بيان التعريف. قال وهو أي هو الحديث، أن نحن اتفقنا أنه كل ما سيأتي معنا هو عبارة عن أقسام الحديث يعني أنواع من أنواع الحديث. قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، مش يشد، ولم يشذ أو ولم يشذ، إما تضم الشين أو تكسرها، لكن الياء مفتوحة قولا واحدا، ولا يصح أن يقال يشذ. وإن كنت أعرف أن لعل بعضكم قد حفظها يشذ، لا خطأ، لأنها مأخوذة، هو النوع اسمها شاذ، اسم فاعل، واسم الفاعل بيكون مبني لما سمي فاعله، مش مبني لما لم يسمى فاعل. المعلول صحيح يقال يعل، لكن الشاذ مأخوذ من شذ. إذن أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذان البيتان ذكر فيهما تعريف الحديث الصحيح. الآن يا من عرفت أهمية السنة النبوية وعرفت أهمية تمييز الصحيح من الضعيف، أرعنا سمعك، مش تبي تعرف ما هي علامات الحديث الصحيح حتى تعمل به، وعلامات الحديث الضعيف حتى تؤخره ولا تعمل به إلى أن يحين أو إلى أن يتقوى أو نحو ذلك كما سيأتي معنا. إذن أرعنا سمعك، ما هو الحديث الصحيح؟ كما ذكر الناظم ويذكر أهل العلم له خمسة شروط. خمسة شروط إذا توفرت في حديث سمي الحديث صحيحا. ما هي هذه الشروط؟ قال الشرط الأول، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. إذن الشرط الأول في قوله اتصل إسناده، الإسناد ما هو؟ الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. الحديث كما يقول أهل العلم مكون من شقين، شق يسمى الإسناد وشق يسمى المتن. المتن ما هو؟ المتن هو الكلام، لما واحد مثلا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلمة الجملة هذه إنما الأعمال بالنيات لتسمى المتن. طيب الإسناد ما هو؟ الإسناد هو الآن كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم من السنين؟ هل فيكم حد رآه؟ ها؟ في المنام يعني، منا من حدثني قلبي عن ربي ولا كيف؟ ها؟ طيب في المنام أسأل الله ألا يحرمنا رؤية نبيه في الجنة بإذن الله، ورؤية الباري قبلها، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. طيب مفاوز بين 14 قرن، إذن هل يمكن لواحد منا أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فأنت الآن لما تريد أن تذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لحظة، من اللي قال؟ احنا الآن نتفق على سياسة، نريد الآن حتى الإخوة اللي يعني من إخواننا اللي لا يعرف طريقة الحديث، لأن بعض الناس يسخر للأسف وينقص من قيمة السنة، مش لأنه يريد أن ينقص من مقام النبي، حاشا لمسلم أن ينقص من مقام النبي، لكن يبدأ يوسوس، يخشى يقول لك أنت من وين؟ 14 قرن 1400 سنة وتقول لي قال من اللي قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش نسمعوا فيه الكلام هذا؟ يقول لك أنا بيني وبينك القرآن، القرآن تمام، أما تقول لي قال من اللي قال؟ القرآن هو موجود، يبدأ بالحمد لله رب العالمين وتم من الجنة والناس نعرفه كلنا، لكن قال ما قال شو عن هذه اثبتها صح ولا لا؟ لهذا السبب يقول أهل العلم، جاء أهل العلم المحدثون الذين اختارهم الله جل وعلا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اسمه الإسناد. الإسناد ما هو؟ تقول له أنا لما تحكي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما معنى الكلام هذا؟ الآن الإسناد ضرورة يا إخوة، وشيء غاية في الأهمية. ليش؟ لأن الآن ما الفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم واليهود والنصارى؟ الإسناد. بفضل الله جل وعلا امتازت أمتنا بأننا إلى اليوم، إلى ساعتنا هذه، يمكن أن نحدث عن نبينا بالإسناد، يعني زي القصة اللي تحكيها عن جدك وجد جدك، تقول حدثني فلان قال أخبرني فلان عن فلان قال سمعت فلانا أنه قال حدثني فلان، إلى أن تصل إلى أن تقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. نسلسلك المقالة هذه، فلان قال لي فلان قال لي فلان قال لي فلان قال لي فلان قال فلان قال لي، إلى أن أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرواة الناس اللي يسموا إلى أن تصل إلى القول، هذا يسموا سلسلة الرواة أو تسمى الإسناد. إذن لما إذا أردت إذا قلنا الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، يعني لما تذكر حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، هذه هي هذا يسمى الإسناد. أهل العلم مثل ابن المبارك وغيره يقولوا الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الآن من أراد أن يكذب، من أراد أن يضيف شيء إلى الإسلام وليس منه، من أراد أن يعني الآن لو أراد شخص أن يحرف لنا ديننا البعيد، يمكن يزيد شيء في القرآن؟ لا. ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن. شو اللي بيدير الآن؟ يجي مثلا لو جاء واحد وقال صوم رمضان أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان أمر طيب، من شاء فليصم ومن شاء لم يصم، حديث هذا؟ قال لك إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقبلوه؟ صوم رمضان شيء طيب ولا مش طيب؟ لكن من شاء فليصم ومن شاء لم يصم، يخير فيك تبي تصوم ولا لا؟ تقبلوه؟ طيب لا. تقول له ليش ما تقبلاش؟ لا خليك من المخالفة. تقول له ما قول للنبي صلى الله عليه وسلم، انت ما تحبش النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي لا؟ ها؟ قلنا من اللي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ هات الاسناد. طيب جيت يوم ثاني قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، قال لك من قال؟ ما قالاش النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له لا والله قال. قال خيرك ما قبلتنيش لما انا قلت لك كذا، شو بتقول له؟ ما عندكش اسناد انت، احنا نتكلم مع شخص ليس له اسناد. ولهذا اذا بين حجتك، زي انت الان لما يجي واحد يقول لك خبر، من اللي قال لك؟ اول ما تجي تساله انت حضرت؟ يقول لك لا ما حضرتش. امال من اللي قال لك؟ لو ما قال لكش من اللي قال لك تقبله؟ لا ما نقبلاش. انت ما حضرت؟ لا ما حضرتش. من اللي قال لك؟ ينزل عليك وحي؟ ما ينزلش، الوحي انقطع. اذا لابد من ذكر الاسناد. من هنا الان طيب نعرف أن لابد أن تذكر لي إسنادا لهذا الحديث الذي تريد أن تذكره. إذا لو واحد جاءنا بحديث وما قدرش يذكرنا إسنادا نقبلوه؟ لا. إذا هذه الآن العلامة الأولى صرنا نعرفها كلنا، يعني لما نخش لمسجد، لما إذا دخلت مدرسة، إذا دخلت إلى مستشفى ولقيت على إحدى الحوائط كلام جميل ورائع وتحت قال لك حديث شريف، تاخذه؟ ما ناخذهاش مطلقا هيك. لماذا؟ لان نقول له وين هذا الحديث؟ ما هو اسنادك؟ طبعا احنا هذا يكتسب الثقه من عدمه، من خلال من اللي علقه ومن اللي ذكره، لكن ابتداء نقدر نقول له وين هذا الحديث. لو واحد ذكر حديثا في كتاب وما ذكرش الاسناد نقبله؟ لا. ابتداء لك الحق إن تقولنا ما نعرفش. هل ليه هذا الحديث إسناد؟ بيقول لك نعم. يقول لها هات إسناد. طيب الخطوة الثانية بعد ما يعطيك الإسناد يقول لك آه نعم له إسناد، لما يتوفر فيه الإسناد نبدأ بنطبق عليه الشروط الخمسة. الآن الشرط الأول قال ما اتصل إسناده، أن يكون الإسناد متصلا. ما معنى الاتصال الإسناد؟ الآن لو واحد قلت لنا أعطيني أذكر لك حديث وقال لك نعم عندك إسناد، قال عندي إسناد، ترى من اللي قال لك؟ يذكر لك ثلاثة أربعة أشخاص ويقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أربعة أشخاص تقطع بهم 1400 سنة، يعني يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ثلاثة معناها كل واحد منهم عمره 500 سنة باش توصل لل 1400، يصير منا الكلام هذا؟ معناها في فجوة بينهم. ولهذا يقول أهل العلم لا بد أن يكون الإسناد متصلا. ما معنى أن يكون متصل؟ أن يكون كل راو في الإسناد قد تلقى الحديث ممن فوقه، يعني أنا نكون سمعت من اللي قبلي ومن قبلي سمع ممن قبله وهكذا كل واحد يسمع من اللي بعده إلى أن تصل إلى الصحابي، والصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ولو في نقطة من النقاط فيه واحد يحدث عن شخص لم يسمع منه هذا الكلام، يبدا شبه نقوله هذا الحديث ليس صحيحا. لماذا؟ غير متصل. ما المشكلة في كونه غير متصل؟ الآن بنقول له من الذي حدثك؟ من اللي بينك وبين فلان هذا؟ ما ندروش عنه. لازم تقوله لي من هو حتى أعرف من هو ثم أحدد هل هو شخص صادق أم كاذب. ولهذا إذا الشرط الأول اتصال الإسناد، وعرفنا اتصال الإسناد أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه. الشرط الثاني والثالث قال ولم يشذ أو يعل، نخلوهم في الدرس القادم. لكن الشرط الرابع قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل، إذن الشرط الثاني أن يكون كل راوي من رواة الإسناد عدلا. ما معنى العدالة؟ العدالة يقول أهل العلم هي ملكة، يعني صفة نفسية خلق تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. يكون إنسان تقي وصاحب مروءة. من هو العدل؟ العدل إذن لي خمسة شروط: أن يكون مسلما، لأن غير المسلم غير عدل، الكافر غير عدل. ولهذا واحد كافر نقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يخاف الله ولا يرجوه، هل يمكن أن نصدقه فيما يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو محل تهمة. أن يكون مسلما عاقلا، الشرط الثاني أن يكون عاقل، لأن المجنون غير محاسب على أقواله وأفعاله. ممكن يكذب، ممكن، وما دام ممكن يكذب لن أقبل خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون مسلما عاقلا بالغا، لأن التكليف منوط بالبلوغ. فالصغير الصبي الغير بالغ هذا غير مكلف، ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن، إذن لا يقبل، لا تقبل رواية الصغير. أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من المفسقات، يعني لا يرتكي، لا يصر على، لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. أو يقول أهل العلم يكون غالب حاله على الصلاح، يعني البعيد لا يشرب الخمر، لا يزني، إلى آخره من الصلاح. الشرط الخامس أن يكون سالما من خوارم المروءة. خوارم المروءة ما هي؟ ما هي المروءة؟ المروءة كما يقول أهل العلم هي عبارة عن اجتناب ما يشين عند الناس. وخلنا نختم بالمروءة. المروءة بعض الناس قد يفعل أفعالا ليست محرمة لكن تنقص قدره عند الناس. على سبيل المثال الآن لو قلنا عورة الرجل من أين إليه؟ من السرة إلى الركبة. طيب لو الآن لقينا واحد لابس شرط طويل إلى تحت الركبة ولابس تي شيرت نص كم وماشي، هل فارتكب محرمة؟ لا. طيب تصوروا خطيبنا في هذا المسجد يصعد المنبر يخطب الجمعة يلبس الهيئة هذه، تقبلوه؟ ها؟ اللي داخل للمسجد ويشوف الإمام هذا صعد بهذه الصورة، ما الذي سيقوله بمجرد أن تقع عيناه على هذا الشيخ؟ يقول إن شاء الله يا لطيف الشيخ، الشيخ أصيب بشيء، صح ولا لا؟ لما جيت أسأل تقول أنت خير كذا بزك، يقول لك علاش درت شيء حرام عادي وعورتي مستور. هذا الشخص لو لقيته على البحر بنفس الهيئة هذه تمشيها ولا ما تمشيهاش؟ تمشي. إذن المقصود المروءة هي أفعال تشعر بقلة مبالاة، بقلة اهتمام، بأن عنده عادي مش مدور الناس. وهذه الآن لم نقول أنه ارتكب محرما، لكن تشعر باستخفاف، هذا لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا يسميه المحدثون فلس بفتح الفاء، يعني مخروم المروءة، إنسان يمكن أن يرتكب أشياء تشينه عند الناس. الإنسان إذا صاحب المروءة يمتنع من فعل أشياء ممكن كثير من الناس يفعلها. الآن الأكل في الشارع عند خاصة عند الناس قديما، وما زال الناس كبار السن الآن يستحي ويعتبر أنه عيب أنك تأكل في الشارع، خاصة لما يبدأ مثلا مثلجات، يعني في صور الآن إذا فعلا تشعر بأنها عادي. صوروا واحد من علماء البلاد فلان ولا فلان، كل واحد أنا أريد أن يتصورها هذا، يتصور الآن في ذهنه في مخيلته عالم من علمائنا، ليكن الشيخ فلان الجليل بهيبته وقاره كذا، صوره في ميدان الشهداء الآن مع مثلجات. حرام؟ مش حرام، لكن هل يعقل أن الشيخ فلان يمشي الآن لميدان الشهداء ويأكل في مثلجات أمام الخلق؟ ما الذي يمنعه؟ مروءته. إذا تجرأ وارتكب، أنا الآن صورت لكم صورة يعني مستشنعة غاية الشناعة وفيها أخف، هذه الآن الصورة هذه تشعر بقلة اهتمام وبقلة أو باستخفاف. من كانت هذه حاله لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العدل ما كان مسلما عاقلا بالغا سالما من المفسقات ومن خوارم المروءة، إذا اجتمعت فيه الشروط الخمسة هذه حكمنا عليه بأنه عدل، وحصل شرطا من شروط قبول الحديث الصحيح. ونكمل في الدرس القادم بمشيئة الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.